وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، في زمن اختل فيه زمن الاقتداء واضطرب فيه منهاج الانتساء، سنتحدث عن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. والله وإن الواحد لا يستشعر اليثم في أعلى معانيه حينما يعلم أن الصحبة الكرام كانوا إذا نزل بهم مصاب أو إذا همت بهم مصيبة هرعوا إليه بأبيكم صلى الله عليه وسلم فأوصاهم ونصحهم وذكرهم. والله إن الواحد لا يستشعر عظم من يصاب به بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إذ كان وجوده مانع من عذاب الله عز وجل. وقد قال ربنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإن مصابنا به أعظم من مصاب، وإن ذلك يهون علينا فقد الأحباب. اللهم ارحم فضيلة شيخنا الشيخ أسامة بن عبد العظيم رحمة واسعة. اللهم ارزقه لفة النظر إلى وجهك الكريم بمرافقة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالفردوس الأعلى من الجنة. إن مصابنا بحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يكون بعده كل مصاب. عباد الله، نتحدث عن تلك الروح الزكية التي ملأها الله عز وجل أمانة وسموا. هذه هي النفس الأبية التي ملأها الله عز وجل عفة وكرامة ونبلة. ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام، مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو دمام. إنه محمد ابن عبد الله حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله حجته على الخلق أجمعين، الذي اختاره الله جل جلاله لحمل رايته والتحدث عنه، وجعله خاتم رسله وأثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأحبة، إننا حين نستلهم الحديث عن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمكننا أبدا أن نوفيه حقه ولا بعض حقه، إنما هي إطلالة سريعة وإشارة موجزة إلى شيء من سماته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، التي جعلت أفئدة الناس تهوي إليه، وشيء من صفاته التي جذبت نفوس الخلق إليه. لقد رأى الصحابة رأي العين كل فضائله ومزاياه، رأوا طهره وعفته، رأوا أمانته واستقامته، رأوا شجاعته وبسالته، رأوا سموه وحنانه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل رأى كل أهل مكة الذين عاصروا ولادته وطفولته بمن طوت عليه من رجولة مبكرة. لقد كانت قريش تتحدث عما أنبأتهم به وأذاعته بينهم مرضعته حليمة. حين عادت به إلى أهله كانت تدرك أن هذا الطفل غير عادي، إنه ينطوي على سر يعلمه الله عز وجل وقد تكشفه الأيام. ما إن أخذت حليمة حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم حتى در ثديها اللبن، فارتوى منه محمد صلى الله عليه وسلم وابنها الذي كان يبكي من الجوع لجفاف ثدي أمه، ثم امتلأ ضرع راحلتها باللبن بعد أن كان يابسا فشبعت هي وزوجها، ثم أصبحت الراحلة نشيطة قوية، ولما وصلت ديارها أخصبت الأرض وأربعت، فلا تحل أغنام حليمة إلا وتجد مرعا خصبا فتشبع أغنامها. حين تجوع أغنام قومها وعاش طفولته صلى الله عليه وسلم في بني سعد، وكان ينمو نموا سريعا لا يشبه نمو الغلمان، وأما شبابه صلى الله عليه وسلم فيا لطهر الشباب. وعندما حج أكتم بن صيفي حكيم العرب ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سن الاحتلام، قال لعمه أبي طالب: ما تظنون به؟ قال: نحسن به الظن، وإنه لوفي سخي. قال: هل غير هذا؟ قال: نعم، إنه لذو شدة ولين ومجلس ركين وفضل متين. قال: فهل غير هذا؟ قال: إنا لنتيمن بمشهده ونتعرف البركة فيما لمسه بيده صلى الله عليه وسلم. وأما رجولته فقد كانت ملء كل عين وأذن وقلب. لقد كانت رجولته مقياسا لقومه يقيسون بأخلاقه وتصرفاته كل رواهم عن الحق، كل رؤاهم عن الحق والخير والجمال. فها هم ذا على وشك أن يقتتلوا من يضع الحجر الأسود في مكانه، وأخيرا ألهمهم الله تعالى إلى تحكيم أول من يقبل من باب الصفا، وما زالوا كذلك حتى أقبل محمد صلى الله عليه وسلم. فما أن رأوه حتى قالوا: هذا محمد الأمين، رضينا به حكما. كانت حياته صلى الله عليه وسلم نقاء وصدقا وعفافا وطهرا، لم يجربوا عليه كذبا قط. لم يجربوا عليه كذبا قط صلى الله عليه وسلم. إنه لم يظلم إنسانا، ولم يخن صديقا ولا عدوا، لم يكشف عورة، لم يخفر ذمة، لم يقطع رحما، لم يتخلى عن مروءة، لم يشتم أحدا، لم يشرب خمرا، لم يستقبل صنما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. انظر يا دام عزك، هو كذلك، والأجواء كلها والبيئة كلها كذلك على هذا الوضع، من شرب خمر واستحلال فروج بالحرام وأكل أموال وربا، ولكن الله طهره وزكاه. إن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم شخصية فريدة، جعل الضعفاء قومه يلوذون بحماه ويهرعون إلى رايته ودعوته، وهم يبصرونه أعزل من المال والسلاح، ينزل به الأذى ويطارده الشر دون أن يملك له دفعا. إنها القدوة طبعا إلا ربه، وقد نجاه وأعلى مكانه. إنه القدوة التي جعلت أتباعه يزيدون ولا ينقصون، وهو الذي يهتف فيهم صباح مساء: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. إنها القدوة التي تملأ القلوب يقينا وعزما بربنا سبحانه. لو أطلق الكون الفسيح لسانه لسرت إليك بمدحه الأشعار، لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا وهو المختار. لما لا تكون وأنت أفضل مرسل، لما لا تكون وأنت أفضل مرسل وأعز من رسموا الطريق وساروا. ما أنت إلا الشمس يملأ نورها، ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار. لقد كان الصحابة يرونه بينهم صاحب رسالة سامية، لم يكن ليسعى إلى جاه ولا مال ولا سيادة. لقد كانوا يرونه أوابا منيبا حتى اللحظة الأخيرة من حياته، لا يكاد النصف الأخير من الليل يبدأ حتى ينتفض قائما، فيتوضأ ويناجي ربه فتتورم قدماه وهو يصلي ويبكي، وهو يصلي لقد كانوا يرونه صلى الله عليه وسلم سيدا للمتواضعين وإماما لهؤلاء. لقد دانت البلاد كلها لدعوته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وحين رأى بعض القادمين عليه حين يروه يهابونه في اضطراب ووجل، قال لأحدهم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. لقد ألقى كل أعدائي دينه السلاح، ومدوا إليه أعناقهم ليحكم فيهم بما يرى، ومعه 10,000 سيف تتوهج يوم الفتح فوق ربى مكة. فلم يرد عليهم أن قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بل كان من تواضعه أنه حرم نفسه رؤية النصر الذي أفنى في سبيله حياته. فقد صار صلى الله عليه وسلم في موكب النصر يوم الفتح مطأطئا رأسه، حتى تعذر على الناس رؤية وجهه الأزهر، إنه تواضع لربه صلى الله عليه وسلم. فأعلى ربه شانه مرددا بينه وبين نفسه ابتهالات الشكر المبللة بالدموع في حياء وتواضع لربه العلي الكبير، حتى وصل الكعبة وأعمل في الأصنام معوله وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لقد كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قائدا فذا، وعابدا منيبا، وأبا عطوفا، وزوجا ودودا لطيفا، وصديقا حميما، وقريبا كريما، وجارا تشغله هموم جيرانه، وحاكما تملأ نفسه مشاعر محكوميه. ومع هذا كله فهو قائم على أعظم دعوة في التاريخ: صلى الله عليك يا رسول الله صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من أنصار دينه وحماة عقيدته وحراس ملته، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي خضع كل شيء لعظمته وسلم، إلا صدق غاو من عبيده كابر مع إقرار نفسه بألوهيته فلم يسلم، فكان في الدنيا حيران ألوم، وكان في الآخرة معذبا نادما مدمما. والصلاة والسلام على نبينا محمد المكرم، الذي ما علم سبيل خير إلا وأرشد الأمة إليه وذلل وعلم، وما علم سبيل شر إلا وحذر منها وندد وقوم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من عصاه واتبع هواه. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فقد رأى الصحابة الصفات العظيمة والأخلاق الكريمة متمثلة في شخصية حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم وفي سيرته. قبل كلمته رأوا ذلك في شخصه قبل نصه، وفي سيرته قبل كلمته. لم يقرأوا هذه الصفات والأخلاق في كتاب جامد، بل رأوها في بشر متحرك كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. ولما سئلت أمنا عائشة قالت: أتقرؤون القرآن؟ لقد كان خلقه القرآن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. رأوا هذه الصفات من صدق وأمانة وعفة وطهارة وطهر، رأوها في بشر فتحركت لها مشاعرهم وقبلتها نفوسهم، فكان صلى الله عليه وسلم أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل. بالله عليكم، هل رأت الدنيا قائدا أعظم وأرحم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل رأت الدنيا زوجا ألطف من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل رأت صديقا أوفى منه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأت حاكما أعدل منه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وقد رآه الناس في الأيام الأخيرة من حياته يصعد المنبر يقول: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستخد منه، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه. يقول هذا وهو الذي مات بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى حطمه الناس. يقول هذا وهو الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول هذا وهو الزاهد في الدنيا الذي مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. وحتى آخر رمق في حياته كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم رحيما بأصحابه، حريصا عليهم وحريصا على أمته. فقد كان صلى الله عليه وسلم ينفض أنفاسه الأخيرة ويعالج شدة الموت وسكرته، ومع هذا لم ينس أمته، لم ينس أن يوصيها بما ينجيها من عقوبة الله عز وجل، فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عباد الله، إن في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما فيها مواقف ووقائع محلا للتأمل والتدبر، تأملا يحرك القلوب ويستثير الهمم ويقود إلى العمل، وتدبرا يزيد في الإيمان ويزكي القلوب ويقوم المسيرة. إنه القدوة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقل لي أيها الأخ الكريم، قل لي أيها الشاب، أيها الابن الناشئ، من هو قدوتك في الحياة؟ هل قدوتك ومثلك ومحل إعجابك وتأسيك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن قدوتك هو الفنان الفلاني، أو المطرب، أو الممثل الفلاني، أو اللاعب الكافر الفلاني؟ كيف يليق بالمسلم أن يجعل قدوته من يسمون نجوما وهم إلى الثرى أقرب، ثم لا يقتدي ولا يتأسى بأعظم إنسان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، بل هو نجم النجوم صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الحسنة والمنيع والمنبع العذب الذي تستقى منه معالي الأمور. كيف يسوغ للعاقل أن يرى هذه القدوة الحسنة والشخصية الفذة في شخص محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يحذو حذوه ويسير خلفه ويقتدي بهديه ويكون من حملة رسالته وحماة دينه؟ وصدق الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم إنا نشهد بأننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم، فاللهم ارزقنا اتباعه والتأسي به والاقتداء بهديه. اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا من زمرته واجعلنا من أنصار دينه الداعين إلى سنته المتمسكين بشرعه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد إذ هديتنا للإسلام وإذ بعثت لنا خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا النجاح والفلاح في كل أمر وشأن من شؤون حياتنا. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم وسع في أرزاقنا. اللهم وسع في أرزاقنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أو عبيدك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم ارزقنا المحافظة على الصلاة الخمس في جماعة وعلى السنن الراتبة وعلى النوافل وعلى الأذكار وعلى قيام الليل. اللهم متعنا بالقرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أو عبيدك. اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ترحم موتانا وموتى المسلمين فك كرب المكروبين. اللهم فك أسر المظلومين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ترحم موتانا وموتى المسلمين اغفر ذنوبنا أجمعين احفظنا قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاقدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم احفظنا بحفظك التي لا يرام وحرسنا بعنك التي لا تنام. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد. واوصي نفسي واياكم باستكثار جدا من الصلاه والسلام عليه بابي وامي لا سيما في يوم الجمعه، فان اهل العلم قد اخبروا ان الصلاه عليه والسلام عليه في يوم الجمعه أفضل حتى من قراءة القرآن في هذا اليوم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بالاستكثار جدا من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.